السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الرد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية الرابعة والخمسين بعد المئتين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه آية عظيمة فيها أمر من الله سبحانه وتعالى بالإنفاق. قبل أن تنتهي هذه الفرصة التي جعلها الله لنا، طبعا الخطاب للذين آمنوا لأنهم يؤمنون باليوم الآخر، غيرهم يدعون إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا. وهذه الفكرة الواقع ينبغي لكل واحد منا أن يقف عندها مليا. طبعا في كل عصر كان مشكلة الإنفاق هي المشكلة الكبرى، ولعلها في عصرنا أيضا، يعني بمعنى أن الإنسان ما أدري، لكن لعله يكون عنده أزمة ثقة مع الله سبحانه وتعالى، يريد أن يطمئن إلى جانب النفقة. الجوانب الأخرى قد يعني تتفاوت فيه تصرفاته. واضح كيف؟ يعني المؤمن في اعتقاده دائما يكون عنده الاعتقاد الكامل العظيم بالله سبحانه وتعالى، لكن بقضية النفقة يعني يظهر هذا الأمر أكثر مما يظهر في غيره. ولذلك لما سئل الله تعالى عن أفضل النفقة وأفضل الصدقة قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخاف الفقر، ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. يعني بصراحة هذا الحديث بيصور صورة أنه كيف الإنسان يتنافس مع غيره في هذه الدنيا التي تغر، كما ورد في القرآن: فلا تغرنكم الحياة الدنيا هي غرارة. الإنسان بيكون عم يبني آمال وعم يبني تطلعات ويبني أشياء، واضح كيف، حتى فجأة إذا أتاه، إذا شعر، مو كل إنسان يشعر بذلك، إذا شعر بنلو أجله ما دفعه يحاول الآن أن يتصدق. ولذلك على رأي أكثر الفقهاء، أو لعل كل الفقهاء، أنه الله سبحانه وتعالى حجر عليك التصرف في مالك إلا في ثلث منه عندما تبلغ هذه الحالة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذه التصرفات لو كانت بتنبع من كل المال، ليس كل واحد، لكن كثير من الناس سيتصرف فيها كملا في هذا الظرف الذي وضع فيه. وهذا الظرف الذي وضع فيه ما من شك أنه سيصل بكل إنسان، واضح كيف. فإذا المسألة هي مسألة ثقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ألا أنبئكم بأغناكم أغناكم من كان بما فيه عند الله صلى الله عليه وسلم، فيما عند الله سبحانه وتعالى أوثق منه مما في يده. أو مما في يد الله سبحانه وتعالى أوسع منه مما في يده. المسألة مسألة ثقة في ذلك سبحان الله، بالمال تظهر أكثر شيء. فلذلك هذه العقود وكثير منها أو لعل كلها محرمة من تأمينات وكذا، الإنسان يصبو ويرنو إليها أكثر مما يتطلع أو يلتفت. هذا حق، يعني شيء مخزي، شيء يدل على خبث قوية الإنسان من حيث كونه إنسانا لا من حيث كونه مؤمنا. واضح كيف؟ ما بيلتفت للآية الكريمة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله، بل يتطلع إلى تأمين مستقبله ومستقبل أولاد في نظره، وهو غالبا ما يكون مخطئ في هذا النظر في تأمينه من هذه الوسائل التي أكثرها محرم أو كلها محرم. طبعا في أناس بيتجاوزوا هذا الأمر ويفعلون في أموالهم خلاف ما أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك الأمر جور، قال له لما لا أشهد على جور. واضح كيف؟ ماذا يفعل؟ يقول لك والله فلان خدمني في مرضي، فلان ما خدمني، واضح كيف؟ فلان عاجز، فلان كذا، فلان. يعني ما بعرف أين تذهب عنا هذه الآية. قال سبحانه وتعالى في آية المواريث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. واضح كيف؟ يعني كل آياتنا نتكلم ندلي بدلونا بخطأ، ممكن لأنه الله سبحانه وتعالى قال لا تدرون. لما قال لا تدرون معناته نحن نتكلم بخطأ، واضح كيف؟ نتكلم بخطأ وندلي بدلونا في هذه الأمور مما لا عذرة له في ذلك. فلذلك هي قضايا الإنفاق، هذه القضايا الواقع بالنسبة إلي ولأمثالي تحتاج إلى إعادة نظر في ذلك، إعادة نظر بعمق بإيمان. واضح كيف؟ فهي بالنسبة لقضية النفقة. أنا ما أنظر إليه في عصرنا كأن الأمر تعدى من النفقة، ولذلك الآية نبهت بالأهم على المهم، يعني تعدت إلى جميع الشؤون. ليش؟ لماذا أنظر إليه بهذا المنظار؟ لأنه في عصرنا صار في مشاغل كثيرة. ما بيحكي هذا، ما أظن كان في عصور ماضية، وقد أكون مخطئا، لكن أنظر إلى أن عصرنا عصر الانشغال، عصر التدخل في أمور كثيرة أكثرها لا تغني عن كفتيها. واضح كيف؟ فلذلك المشغول يحيل العمل الصالح إلى وقت فراغه. واضح كيف؟ الذي دخل في أمر من أمور الدنيا يحيل العمل الصالح إلى انتهائه من هذا العمل. وأشياء كثيرة قد يخطر ببالي بعضها وقد لا يخطر ببالي أكثرها، وهذا التأجيل هذا الواقع جد مصيبة. واضح كيف؟ فلذلك صحيح أنا ما أحاش وكلا نعوذ بالله أن نتقول على الله ما لم يقل. الآية الظاهرة هي في الإنفاق مما رزق الله، لكن قد تشمل معان أخرى يندرج تحت هذا المفهوم. شو هو مفهوم؟ أن الإنسان له فسحة في حياته قبل أن يأتيه الموت. واضح كيف؟ ولذلك ورد في الحديث وأظنه صحيحا بالترمذي: اغتنم خمسا قبل خمس. واضح كيف؟ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شعورك، وحياتك قبل موتك. صلى الله على من أوتي جوامع الكلم. صحيح أنه هنا ينظر إلي على أن هي تفصيل أو تفصيل لما أجمل في هذه الآية، لكن هذه العناوين الخمس لعل تستغرق وتستوفي جميع ما يسوف به الإنسان. ونحن وصلنا إلى عصر، هذا والله عصر شؤم، وعصر أو هو من فيه من الناس وصلوا إلى هذا الحد من الشؤم. وصلنا إلى عصر صار في تفريط في الفرائض لأجل ذلك، وهذا قد يكون لا يتصور في عصور ماضية. واضح كيف؟ يعني هلأ مثلا الحج صحيح هو صعب على كثير من الناس أنا لا أبدي لهم عذر، الله سبحانه وتعالى أعلم بأهل العذر منهم واضحين، لكن كثير منهم يقبض قبل أن يكمل ركن من أركان دينه واضحين، يعني هم في قناعة يوجد أناس الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ إن شاء الله يسامح الجميع، لكن يوجد أناس عندهم القدرة، في أناس سافروا إلى أماكن أخرى، في أناس جرى لهم أشياء تدل على أنهم قادرون بتقدير الله سبحانه وتعالى على أن ينفذوا فريضة الحج ما أنفذوها، واضح لي هذا، يعني ما أدري إذا هو مقصود بالآية لا، لكن هذه مصيبة نزلت بنا، واضح لي، يعني نحن وصلنا في تسويف أمورنا وفي التأجيل إلى أشياء من الفرائض، واضح لي، أنفقوا مما رزقناكم، صرنا نسمع إنه بعض الناس حتى يتهاونون في إخراج الزكاة، طبعا في هناك أمر لعله يكون مثل دين الزكاة على رأي سيدنا الشافعي، يعني من مساواة بين ديون البشر وديون خالق البشر سبحانه وتعالى، وعلى رأي الحنفية هي أشد وقع من ديون الخالق سبحانه وتعالى، وهو إن الإنسان يتمادى في أكل الحرام، واضح كيف يتمادى فيما يفعله ثقة، هو يمكن يكون، ما أدري إذا كان هذا صحيح، ممكن يمكن يكون يعرف الحق من الباطل، يمكن يكون واضع بقرارة نفسه إنه أنا قبل ما موت بدي صلح الوضع، واضح كيف، لكن من قبل أن يأتي يوم، يعني هون لما أوجب علينا قدوم هذا اليوم، طيب اليوم هذا يوم عظيم، يوم تذهل فيه كل مضاعف، لكن أنا شخصيا هذا اليوم شو معناته بالنسبة لي؟ يوم أموت أنا خلاص، لاحظتي صار هذا اليوم، وإن كان بده يكون ملايين السنين إلي أو عدد من السنين أنا لا أعرفه، لكن أنا بالنسبة لي ماذا جرى؟ انتهى، يعني واضح كيف؟ كأنني وصلت إلى هذا اليوم، وفي هذا المعنى بيقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، لاحظوا كيف؟ يعني القيامة بالنسبة له خلاص صار، ليش؟ لأن أنا وصلت إلى مرحلة، هلا أنا عم دبهكم كلياتكم، لأنه جميعكم واضح كيف يلي آكل حرام يلي يضيع فرض يلي دون ذلك من الفضائل والمناقب، سواء كان هي في فعل مندوب إليه أو ترك مكروه إليه، واضح كيف جميعكم بدون استثناء ما زال عنده فرصة، ما زال عنده فسحة للتغيير، واضح كيف، يعني الإنسان إنه إذا تراجع عن أمر، واضح كيف تبين فيه خطأه، صحيح قد يستهزأ به من قبل بعض الناس، قد يلومه بعض الناس، قد يكون به كذا، قد يكون به كذا، لاحظوا كيف، لكن هذا هو أقصى وأعظم ما يمكن أن يفعل المخطئ الذي جنى في حق نفسه، جنى في حق ربه، جنى في حق الآخرين، واضح كيف، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل أشياء ما أدري ما هي، قال له يا رسول الله يعني أنا إذا أستغل يغفر لي غدراتي وفجراتي، واضح كيف، وتفاه غدرات وفجرات، قال له نعم، واضح كيف، يعني هون صحيح هي فرصة عظيمة لذاك الرجل، واضح كيف، لكن أنا ظني كل واحد منا في عنده هذه الفرصة، واضح كيف، ولذلك الإمام النووي في رياض الصالحين وغيره ذكروا شروط التوبة، واضح كيف، قال إنه الندم عليها، قال إنه الإقلاع عنها، قال العزم على عدم الرجوع إليها، هذا في حق الله سبحانه وتعالى ثلاث شروط، واضح كيف، في حق المخلوقين بيزيد شرط رابع، أنا بسأل نفسي لو كان أنا عملت ذنب مع شخص وبدي أتوب له، واضح كيف، قديش بتكون الشروط؟ معلش خليني أتكلم بصراحة قديش بتكون الشروط؟ أنا توقعي بيكون في لستة طويلة، تنتهي اللستة باللستة بيطلع لستة ثانية، بتنتهي اللستة الثانية بيطلع لستة ثالثة، وهكذا، واضح كيف، وما بينصلح الأمر غالبا، واضح كيف، يعني أنا تكلمت العبد الفقير تكلمت في مجلس مثل هذا المجلس عن اتقوا الله وأن تهدات بينك، وهي آية قرآنية ورد فيها حديث نبوي شريف رواه الحاكم في مستدركه في هذا المعنى. أنا فوجئت لما خلصت الكلام بيجي واحد بيقول لي بدك يعني سامحني، والله ما بسامحه أبدا. يعني ما في نساء، أنا عم بتكلم عن النساء هون، ما في يعني الرفض، مع أنه أنا يعني فكر حالي يعني فكرت حالي أنه قاضي غرض كثير يعني بالكلام، شايف إجا واحد ما في ثقب كل شيء ونقب كل شيء وألغى كل شيء، واضح يعني هون يا ابن آدم، إذا أنت بهالنفسية وبهالطبيعة أنت بتتصور أنه غيرك رح يسامحك؟ لاحظت كيف؟ إذا أنت بهالنفسية بهذه الطبيعة بهذا الذوق تجاه الآخرين، يعني هل يتوقع أنه غيرك يسامحك؟ فلذلك كل واحد منكم عرف بمحرم اقترفوا في حق الله سبحانه وتعالى يحاول يطبق الشروط التي ذكرها الإمام النووي، لأن الإمام النووي ما جاب من نوى ما جاب من بيت، جاب أتى بها من النوى. شو يعني من النوى؟ أتى بها من عللنا من عيوبنا من أشيائنا التي ذكر بعضها في القرآن الكريم وذكر بعضها في السنة النبوية المطهرة، فأراد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا إنه نحن الذنوب والآثام والمعاصي التي اقترفناها في حق الله سبحانه وتعالى أن نجد لها مخلصا، وأنا أراها، أنا ما أزعم أن هذا تفسير الآية، لكن أراها مرتبطة بهذه الآية تماما. ولذلك هذه القضية من القضايا التي بالفعل أنا أتعجب من ذلك كثيرا، اللي فاوض وناقش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، واضح كيف؟ هذا مروي في أظن الحديث المسند الإمام أحمد إنه يا رب أقبل توبته، قال له أنا أقبلها قبل سنة، إذا واحد تاب قبل سنة من موته مقبولة، قال له يا رب سنة كثير، واضح كيف؟ بعدين شهر أظن في الرواية، بعدين أسبوع، بعدين يوم، بعدين ما لم يغرر، واضح كيف؟ يعني هذه العظمة في قبول توبتك يا أيها العبد. الحمد لله نحن وصلت إلينا جاهزة متوفرة، واضح ما أظن أنه هي كانت بذاك الجهاز وبهذه السرعة لولا بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف الفكرة. فلذلك كل واحد منكم عنده فرصة، واضح كيف المشكلة فيها، وين المشكلة تقع؟ أنه الإنسان ما بيعرف أنه أي ساعة سيموت، واضح كيف؟ بجوز الواحد يكون أي أسه العباد كله من حياته وكذا، يمكن يعيش له 10 سنين ثاني، واضح كيف؟ وإنسان ثاني شاب عديد مديد، واضح كيف؟ بيطلع لبراد تخطو سيارة، الله يشفى الأذى والسوء، شايف كيف؟ خلاص بتكون مديته خالصة، فلا يغتر صغير بصغره ولا كبير بكبره ولا مريض بمرضه ولا صحيح بصحته. ليش؟ لأن المنية إذا أنشبت أظفارها ما بيعود في تمييز بين هذه الحقائق اللي نحن بأذهاننا نحن نميز بينها، واضح كيف؟ وأعظم وأشد هذه الأمور شو هي؟ لما يكون أمور هي أول شيء بالدرجة الأولى بتجي محرمات التي حرمها الله تعالى علينا، وبيجي بعد الفرائض التي فرضها الله تعالى علينا. يعني تصور نفسك، أنا ضربت مثال على الحج، واضح كيف؟ الحج قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام. يعني تصور نفسك انت ساكن ببيت هلا، واضح كيف؟ في سقف بمكان من هذا البيت نازل لتحت، شايف كيف؟ هي حقيقه دينك. اذا واحد مو حاجه هي حقيقه دينك، طبعا اذا ما له عذر، واضح كيف؟ هذا حقيقه دينك، انه انت في بيتك، بيت دينك الذي تريد ان تؤسسه عند الله سبحانه وتعالى، في عضاضه رايحه وفي سقف نازل فيك. لاحظوا كيف؟ الواحد لما يكون عايش بالحياة الدنيا شو بيساوي؟ بيقول والله هذا بيت ما بيتسكن فيه، شلون أنت رضيت هذا البيت لدينك؟ واضح كيف؟ كيف أنت رضيت أن يكون هيك معاملة؟ كيف أنت رضيت أن تلقى وجه ربك بذلك؟ ناهيك عن المحرمات يا رضيت، هاي المحرمات خبائث، واضح كيف؟ بيكون فيها أقذار، بيكون فيها أشياء مؤذية، بيكون فيها أشياء، هاي كلها شو بيحملها؟ بيحملها ابن آدم معه لكي يلقى وجه ربه بذلك، واضح كيف؟ وشرنا مين شر الناس؟ يلي بيعتقد كما بناقش وبيفاوض شو بيقول لك إلك رأي حلال أنا أخذها ما في شيء. لاحظوا كيف؟ في المحامي الفلاني قال لي إنه حلال، واضح كيف؟ وينه هذا المحامي؟ هذا المحامي بيدرج تحت قوله تعالى من قبل أن يأتي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني لا صف محامي ولا صف حدا، واضح كيف؟ فلذلك شوف أنت بقرارك نفسك، شوف الناس ماذا يتكلمون حولك. الإنسان قد يحتاج في بعض تصرفاته إلى فعل شيء قيل حوله وغير مقتنع، واضح كيف؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل تزوج زوجة أكيد بيحبها، واضح كيف؟ أتت امرأة سوداء قالت أنا أرضعتكما، واضح كيف؟ فهو استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة، يعني دغري استفتى بصيغة معد معها، قال يا رسول الله أن فلان ألا تقول كذا وهي كاذبة، دغري يعني شاهد كيف؟ دغري قال وهي كاذبة. ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف وقد قيل. شو يعني كيف وقد قيل؟ يعني أنا وأنت كل واحد منا سواء اقتنعت أو لم تقتنع بدك تسمع شو عم يجري حولك من كلام. المدح أنا بنصح هلا لا تسمعه، واضح كيف؟ هذا المدح صار رخيص في عصرنا، لاحظت كيف؟ يعني الإنسان يمدح لأنه والله بذل المبلغ الفلاني أو وكذا، يعني عرفت كيف؟ كل واحد الميزان يبي ذكر بآخر الآية. شوف شوف الإجمال القرآني والجمال القرآني، شو قال سبحانه وتعالى بآخرة والكافرون هم الظالمون، شايف كيف؟ هلا أنا الله يتوب علي ويصلح حالي، واضح كيف؟ عندي الظالم مو الكافر، لا لا، الظالم يلي بيحكي عليه بالباع عاطل، يلي بيتصرف معي تصرف أنا ما بحبه وإن كان هو تصرف مشروع كذا، هذا هو الظالم بنظر غيري يلي بيخالف القانون الفلاني بنظر. لاحظوا الله سبحانه وتعالى قانون، هو قانون الذي سيأتي. شو قال سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون؟ يا ريت نحن ننتبه على هذا القانون، ننتبه على هذا القانون الإلهي. يعني أنا اجتمعت مع ناس ما يعيرون بالا بهذا الأمر، وناس مسلمين لاحظوا كيف ما يعيرون بالا لهذا الأمر. ليش؟ لأن أتتهم أهواء، أتتهم سياسات، أتتهم أمور أخرى، واضح كيف؟ جعلتهم هذه الأمور يختل هذا الميزان في أيديهم، مع أنه أنا ما بشوف أصرح من هذا هذه العبارة التي انتهت بها هذه الآية، واضح كيف؟ يعني أنا سأنتقل من هذا الوضع الذي أنا فيه إلى وضع ما بيكون في خلة ولا بيع ولا خلة ولا شفاعة، طبعا مو على الإطلاق، وإن كان هي على قراءة الجمهور، عفوا لا على قراءة الجمهور بجزء الاستثناء. ليش؟ لأنه أتت في لفظ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا باللغة العربية تأتي على وجهين، شايف كيف؟ بصير مثلا انت في عندك بيت معين شو بتقول؟ بتقول لا رجل في الدار، او بتقول لا رجل في الدار. شو الفرق بين الاثنين؟ في فرق كبير. لما تقول لا رجل في الدار هي اللي بيسموها علماء اللغة نافية للجنس. شو يعني؟ يعني لا في كل هذا جنس الرجال كلهم موجودين، وضع كيف؟ يعني مثل اذا واحد قال لا رجل في الدنيا، لاحظت كيف؟ يعني كلهم. أما إذا قلت لا رجل في الدار بجوز يكون في رجلين، لاحظت كيف؟ هي ما بتكون نافية للجنس، شو بتكون؟ بجوز فيها رجلين. يعني هون إن شاء الله فيها بشارة إن لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، في بيع في خلة في شفاعة، لاحظت كيف؟ لكن هذا النفي أتى على ما يتبادر بذن. ليش أنا بقول هيك يا أخي؟ ليش بتلفوا بدون؟ أنتوا كثير بتلفوا بدون، لأنه في آية بعدها جاي، بعدها آية الكرسي جاي دوري بعد هذه الآية. شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني في شفاعة لما ما فيه؟ في شفاعة بإيش؟ بإذنه. لاحظوا كيف هون نفي الشفاعة في هذه الآية، واضح كيف؟ أنا بدي قارن بين الآيتين، ما بيصير أمسك آية وأركض فيها، منيح تمسك آية وتركض فيها، لكن بدي قارنها ببقية الكلام القرآني، واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى ذلك في الآية التي بعدها، بعرف إنه هذا النفي ولا شفاعة، هذا بينطبق على كل شيء أنا بتصوره، لاحظت كيف؟ كل شيء أنا بحطه بقوانيني، هذا منفي، لاحظ كيف هذا بيجوز يمشي معك في الدنيا، لاحظ كيف يعني يكون انسان غريب يجي بيدفع له قرشين يصير عنده شفاعة أحسن من يلي هو متميز في هذا المجتمع ومعروف تماما. شايف كيف بهالمصريتين اللي دفعوا بيصير الموازين هي التي نحن نتعامل في بها في الدنيا. واضح كيف خليل ولا خلته. شايف كيف في آية بسورة الزخرف شو بتقول؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مضبوط لما لا صار استثناء، لما لا صار استثناء، يعني كل اثنين صحاب مع بعض لاحظوا كيف هم سيكونون أعداء يوم القيامة إلا مين؟ إلا المتقين. واضح كيف هؤلاء المتقون هؤلاء يكون الخلة قائمة بينهم. لاحظوا كيف البيع نفس الشيء، وأرانا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس وفي غيره أن البيع والشراء يوم القيامة شو بده يكون؟ بإيش؟ بالحسنات والسيئات، ما حيكون بالفلوس، ما حيكون والله بتروح تلاقي دلال، بتروح في واحد لاحظت كيف. فهون النفي في هذا في لما أتى بهذا الأسلوب. هلا شوف أنت شو مخاطب بالحج، أنت شو مخاطب بالحج، شو قال سبحانه وتعالى؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. شو يعني؟ يعني قديش خلقك ضيق وقديش اخلاقك صعبه، واضح كيف بدك تسد هذا الباب سدا مطلقا. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى عندما ذكره بالقران ذكره باسلوب قاطع. فقال فلا رفس ولا فسوق ولا جدال. بدك تميز، ما عندك ذوق يا الامر، ترجع تسال اهل الاختصاص. اذا انت ما عرفت الفرق بين فلا رفس ولا فسوق ولا جدال وبين لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، هاي مشكلتك. واضح كيف؟ لكن انا اللي بنصحك فيه انه دور على قضايا البيع بالاخره، دور على قضايا الخله في الاخره، دور على قضايا الشفاعه في الاخره. هذه امور ثابته. واضح كيف؟ وجد من الفرق الإسلامية من أنكر الشفاعة كلية، وجد هذا، لكن أهل السنة والجماعة ما أنكروا الشفاعة. في عندك حديث الشفاعة الطويل الذي ذكر وهو متواتر، واضح كيف مروي في كتب الصحاح ومتواتر، وذكر شفاعات أخرى، شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة العلماء أو المؤمنون أظن في هذه الرواية. واضح كيف؟ وبقي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك هذه الآية فيها نصيحة لكل واحد إلى البحث عن مقضايا أنا بظني، قد يكون ظني، أنا ظني أنه هي مخالفة 100% لقضاياك في هذه الدنيا. واضح كيف؟ وأنا برجع بأكد للي إجوا بقى متأخرين، واضح كيف؟ أهمية الجملة الأولى في هذه الآية لما قال أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي، مثل ما قلت يعني أنه هذا في قرون سابقة قضية النفقة أخير، يمكن مشكلة النفقة موجودة، يعني مشكلة المال، مشكلة الطمع في المال، مشكلة حب المال. الله سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان لربه لكنود أنه على ذلك لشديد لشهيد وأنه لحب الخير لشديد. واضح كيف؟ شو يعني؟ في كثير من المفسرين بيقولوا هون المقصود حب المال، للاستغراق الإنساني في حب ماله. واضح كيف؟ فهذا القانون تبع أنفقوا مما رزقناكم هذا ساري في كل العصور. واضح كيف؟ ولو نسأل من سلفنا ومات قبلنا لوجدت الأمر كذلك، إنه كل واحد منهم إلا من رحم ربي، في استثناءات في كل عصر، كل واحد منهم عم يخطط. واضح كيف؟ بده يعمل هيك، صاحب الدين بده يأسس معهد ديني، واضح كيف؟ وصاحب الدنيا بده يأسس مركز فسق، واضح كيف؟ وما بين ذلك كله عنده تبريرات. واضح كيف؟ ما حدا بيجيبها بدون تبرير. ويقول الشاعر لذلك الناس في غفلاتهم، يعني هاي واحدة من الغفلات، وراح المنية تطحن. واضح كيف شغال سيدنا عزرائيل أو ملك الموت، لا متعطل عليه ولا متعطل عليه. واضح كيف خطط قد ما بدك. لاحظوا كيف إذا إجا الأجل ما بتتأخر ولا لحظة عنه. واضح كيف؟ لأنه هو موظف واضح كده. لكن مرت الموظفين تبعنا هو موظف ما بيخل ابدا، ما بيصير خلل ولا قيد انمله في في في في صنعته في شغله. واضح كده. قال له الله سبحانه وتعالى، قال له هنا ما تقبض، روح نبي حد تسأل. فعل ذلك سيدنا، طبعا فعل ذلك، ضربه بعض الأنبياء، قلع عينه وكذا. في ناس أنكروا هذا الحديث إنكار باطل. واضح كيف شو خلاه هذا يبطل الوظيفة؟ لا، شكى إلى الله سبحانه وتعالى ما جرى من بعضهم. لاحظت كيف؟ لكن أتى حتى لعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بحديث رواه البزار موجود في مجمع الزوائد، أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الموت استأذن على النبي وقال له أنا لا أستأذن على أحد بعده، كي آخر واحدة بالاستئذانات. واضح كي بعد ما في استئذان بيفوت بدون ما يصن الجرس، بدون ما يقول مين كذا، دغري بيفوت بيعمل شغلته وبيطلع. اتعظوا أيها الناس، أنا بحكم كوني طبيب أنا دعيت هون لمنزل قريب من هون. واضح كي واحد دون الستين، يعني لو صرنا هو الستين يعني كبير العمر، هو دون الستين وميت، كان وشفته ميت خالص. لاحظوا كيف والله ما صدقوني ميت، وطلبوا سيارة إسعاف وأخذوه لمستشفى، الله عليه قديش دفعوا، طلع ميت الزلمة. واضح كيف يعني تعظوا، مو على كيفنا هون أهل البيت كلهم، ما حدا صدق، مو ما صدق أنه ما صدق الطبيب الذي أتى. واضح كيف؟ فلذلك هذا قد يحصل لبعضنا، بجوز يأتي أجله ولسه هو ما لسه هو فكر وباني آمال وباني. واضح كيف؟ والقضايا الأخرى التي تشبه الرزق في نظري هي مساوية أو فوقه، هي اللي بيسموها الحنفية دلالة النص، بيسموها غير فحوى الخطا، هي كلها تدخل فيها. يعني كل شاغل، كل شيء أنت بتسوف نفسك فيه، كل شيء بتباطل فيه، بجوز هذا بعصور ماضية ما كان يتصور، إخلال بفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، أو ارتكاب محرم، أو أكل مال غير، أو كذا أو كذا من هذه الأمور. واضح كي هي مثلها بل أولى منها. ليش أولى منها؟ من أولى منها؟ واضح كي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. واضح كيف؟ وسكت عن أشياء. ونحن كل هذا إذا أنت عم تحكي على الفضائل المناقب والله، وإنه أنت هلأ إذا أجي رمضان الجاي بدك تعتكف وأنت بدك تصدق وكذا، هي كلها إما في باب المسكوت عنه أو في باب ما ذكر مما ذكر فيه الندب أو ذكر فيه الاستحباب أو ما إلى ذلك. واضح كيف؟ وهذا ليس من المنطق في شيء أن تفعله. واضح كيف؟ وأنت مضيع لأمور أخرى. روى الترمذي عن سيدنا أبو هريرة حديث قالوا أنه متكلم فيه، قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اتق المحارم تكن أعبد الناس. شو يعني اتق المحارم تكون عبد الناس؟ يعني انا بشوفها هلا بجوز يكون غلط، انا عندي منظار اسود واضح فيه، انه الناس شو بتساوي؟ بيجي موسم رمضان، انعم واكرم بذلك، شايف كيف؟ بيجي موسم رمضان بده يقرا قران قد ما بيحسن، لاحظت كيف؟ بده يجلس في المسجد، بده يعمل اعتكاف، هذا كله شيء جميل. لكن هون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك؟ قال اتق المحارم تكون أعبد الناس. وهي هذا الكلام النظري أتى بمثال حي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا عن رجلين، سألوا عن رجل أنه هو يكثر من فعل الخير، واضح كأن أنا نسيت يعني نص الحديث، يكثر من فعل الخير لكنه الظاهر بلسانه بيتكلم يعني كلام غير لائق أو كذا أو بيفعل أشياء، والآخر بيقيم الفرائض. واضح كيف؟ وهو لا يفعل شيء من أيهما أفضل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل المثال الثاني عن المثال الأول. واضح كيف؟ لذلك كل واحد منا لا يغش حاله، كلكم ممكن تغش كل الناس، واضح كي بتفوت على المسجد لابس طاقية هيك بتخشى عليك شوي، طبعا الجيبة ما حدا اللي حيقرب عليها، شايف كي انت البيس طاقية وخشاء وما حدا اللي حيقرب على الجيبة يلي قال عنها سبحانه وتعالى هون انفقوا بما رزقناكم، واضح كي وتظاهر بالصلاة ومسك المصحف طبش وكسر أذنا بالله، بس يلي شايفينك شايفينك انتو انه انت ماسك مصحف، واضح كي وكذا. لكن هون إذا أنت ما طبق عليك القاعدة اتق المحارم تكون أعبد الناس، يعني أنت عم تأكل مال حرام، شايف كيف، وفي يتيم أنت ظالبه، وفي كذا عملته، وفي في قضية بالمحكمة إلك، أنت بتعرف أنه الحق عليك مو إلك، لكن المحامي تبعك شاطر وكذا وكذا من هالأمور هاي، لاحظت كيف هذا بتحسن تغشنا، لكن ما بتحسن تغش الله سبحانه وتعالى، ما بتحسن تخدع الله سبحانه وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، وإذا قاموا إلى الصلاة بيصلوا كما نهى، وإذا قاموا قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. واضحة كيف الفكرة؟ فلذلك هالمعطيات اللي عندنا واضح فيه، أنا ما بحب إنه يدخلوا على بعض، واضح كيف؟ قيل لي إنه كيف واحد إذا واحد اغتاب واحد وما عرفه وكذا، وكيف إذا كان عنده مال حرام وما عرف صاحبه وكذا، وهذا كل هالأشياء أنا أؤمن فيها في قرار نفسي، لكن أنا ما بتكلم فيها أمام الناس. ليش؟ حتى ما يصير في تهاون، بإيش تهاون؟ في تحقيق شروط التوبة الذي ذكرها الإمام النووي. نريد من نعيد شروط التوبة عشان اللي نسيوه وعشان اللي إجوا جدد، واضح كيف؟ إمام نووي في رياض الصالحين وغيره من العلماء ذكروا شروط التوبة. إذا كان الذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أول شيء بدك تعمل ندم، بدك تندم على ذلك، وثانيا الإقلاع عما أنت فيه، وثالثا العزم على عدم العود في المستقبل. إذا كانت بتعلق بمخلوق، في شرط رابع يضاف شو هو؟ رد المظالم إلى أهلها، واضح كيف؟ فهي المشكلة صعبة؟ صحيح رد المظالم، أنا ما بقول لك صعب سهل، بجوز يكون صعب، لكن لما أنت تنظر إلى حقيقة الموقف فيما قاله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وتنظر إلى الحديث القدسي لما يقول سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله قد ما كلفتك هذه الأمور في الحياة الدنيا بظل أرخص بكثير من الثمن الذي سيدفع لأجله عندما يلقى الإنسان وجه ربه على ذلك، واضح؟ فلذلك هذه الآية تعتبر كممهد، وهي منا إلى آخر سورة البقرة تتكلم عن القضايا المالية، لاحظت كيف؟ بتوجيهات، يعني القضايا المالية ما منها ابتدت، ابتدت من قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، هي الآية 245 واضح كيف؟ لكن هون هي الآية أتت بخطاب المؤمنين أولا، واضح كيف؟ هؤلاء الذين يؤمنون بيوم باليوم الآخر، واضح كيف الخطاب لهم، والخطاب عن تبدل الحال، واضح كيف؟ أنت ستنتقل من هذا العالم. أنا بقول لك الصراحة، الإنسان العادة أو الشيء الذي وجد في طول عمره يملي عليه أشياء، لكن هذه الأشياء قد تكون حقيقة وقد تكون غير حقيقة. مثلا كون الله سبحانه على ربك هي حقيقة، لاحظت كيف؟ كون اليهود هلأ إلهم اليد العليا علينا هي مو حقيقة، هي هلأ بعصرك هيك صارت. لو أنت عشت كل عصرك وهيك إنه اليد العليا لليهود وجعلت خبط ما قال سبحانه وتعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، ما أظن إنه هيك كان الزمان من خلق من وجود بني إسرائيل اللي هن من ذرية سيدنا يعقوب إلى يومنا كان هكذا. لا، هذا أمر يعني ما بعرف إذا صح الكلام إنه ممكن تقوله. فلذلك كثير من الأمور التي أنت تتعاطاها في حياتك الدنيا بجوز تكون أنت عايش في حالة استثنائية، حالة ما هي بالدنيا. إذا أنت ما عارف شيء، أنا أتضايق كثيرا من هذا الأمر، لكن هذا واقع. شو بيقول لك والله هذول المسلمين بيكذبوا، شايفين المسلمين هذول ما عندهم موعد، لاحظت كيف؟ في ناس بيتمادوا أكثر من هيك، شو بيقول لك؟ بيقول لك غيرهم أحسن منه، أعوذ بالله من هذا الكلام، لاحظت كيف؟ شو معنات هذا الكلام؟ أنت يا ابن الحلال يا مسلم، يا مسلم يا ابن مسلم، واضح كيف؟ إذا أنت عشت في عصر هكذا مو معناته بتعطي حكم على الكل. لاحظوا سيدنا أبو بكر ما كان هيك كذب. إذا أنت قلت هيك كذاب تقول. لاحظت كيف سيدنا أبو بكر الصديق ما كان هكذا. واضح كيف؟ منين تعرفها؟ اقرأ بسورة الروم. غلبت الروم في بضع سنين. واضح كيف؟ وعمل جهاد سيدنا أبو بكر الصديق مع بعض كفار قريش وهجر للمدينة. شو يعني هجر المدينة؟ شو معنى هجر المدينة؟ يعني ما بقي تحت سلطانه. هذا إذا أكل على كل المال ما في ما في واحد يقول له شو ماذا فعلت. لاحظت كيف الفكرة؟ سيدنا أبو بكر وفى بالوعد لما لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مدة في المدة يعني ما طول المدة وبحكي وزد في الرهن غلبت الروم. لاحظت كيف؟ يعني هون التزام سيدنا أبو بكر بذلك مع عدم وجود شيء ظاهر يجبره أو يملي عليه أن يلتزم به. ما الذي أداه إلى ذلك؟ أداه إلى ذلك أولا دينه وثانيا الأخلاق العظيمة التي تربى عليها. واضح كيف؟ هلأ شو بتشوف؟ في كثير ناس عندهم دين الله يكمل دينهم واضح كيف ويتم عليهم هذه النعمة. لكن هدول الناس اللي عندهم دين مو كلهم عندهم أخلاق. واضح كيف؟ في ناس عندهم أخلاق في ناس ما عندهم أخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث ماذا قال؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. واضح كيف؟ يعني هلأ إذا كان واحد مثلا سيء الأخلاق وهلأ أسلم أنت بتتوقع يعني أنت بتتصور لا ما بتصدق ذلك بتتصور أنت بلمحة خلاص قلبت كل أخلاقه صار بيح لا ما بتصير. في عندك أخلاق وأنت عندك أخلاق يا مسلم أنت عندك أخلاق. لاحظت كيف هالأخلاق اللي عندك كلها بدك أنت تذللها بما أنك مسلم بدك تذللها بدك تجعلها منقادة لأمر ونهي الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب ما تقول أنا خذ إيدي ولا شو ما كان عندك من هذه العوامل شو بدك تساوي؟ بدك تتحلم بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم. واضح كيف؟ بدك تحاول تضبط أخلاق. أنا ما عم أعطي تبريرات أنا عم أعطي إيضاحات. واضح كيف؟ كون الرجل مسلم ما بدل على أنه هو حسن كل أخلاقه. كونك أنت وجدت في عصر معظم المسلمين فرطين بهذه الأمور ما بيحسنوا أخلاقهم. واضح كيف؟ ما بيجوز أنت ما مسلح لك تحكم على الإسلام أو على المسلمين بأنهم يكونون كذلك. واضح كيف؟ كونك أنت اجتمعت مع واحد مثلا داخل لحيته ومنظره منظر ديني وأكل عليك مدري كم مليون ليرة مو ضروري إنه يكون الكل هؤلاء كذلك. واضح بجوز دير بالك. يعني للأسف أنا علمت عن أناس حتى بجلسة قرآن يعني جلسة عم يقرأ القرآن هف منه مدري قديش يعني دي. واضح دي أنا ما عم إلك إنه تكون أنت أجدب. واضح كيف كن دير بالك على هذه الأمور لكن لا تتهم عموم المسلمين. واضح ولا تنسبها إلى الإسلام أولا. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه الإسلام كله صفاء كله نقاء. يعني إذا نظرت إلى هذه التعاليم التي أتى بها كتابنا الحكيم القرآن الكريم لن تجد هناك أبدا على الإطلاق تشريع يوازي أو يقارب هذا التشريع. طيب هي معلومات نظرية. أنت كمسلم ما اقتصرت على المعلومات النظرية بجانب المعلومات النظرية في عندك تطبيق عملي إلى هذا التطبيق. أكمل تمثيل له يوجد في النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ كان كأنه مصحف يمشي على وجهه. شو يعني مصحف؟ لا هو لا ورق ولا حبر لا كونه مصحف من إيش؟ من الأخلاق التي يجريها على نفسه. واضح كيف؟ مما نزل به كتاب الله سبحانه وتعالى أو أتت به شريعتنا المطهرة تراها متمثل. هذا الكلام الربط بين الناحية النظرية والناحية العملية بجوز ما يهمك أو أنت ما تنتبه له فيه لكن أنا برأيي هو مهم جدا. واضح كيف؟ على مدى تاريخ الإنسانية تجد كثير من النظريات في بعض النظريات ما لها تطبيق عملي. واضح كيف؟ لما أنت تكون بين يديك أعظم تعليم نظري على الإطلاق عرفته البشرية وألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتجد إلى جانب ذلك التطبيق العملي في حياته وفي نفسه صلى الله عليه وسلم هذا بتعرفه. واضح يعني لما قال صلى الله عليه وسلم أنا إلى الآن يهتز قلبي عندما لما قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. واضح هذا العناية في عندك معلومات نظرية، في عندك تطبيق عملي. الحمد لله الله رفع رأسنا، الله شرفنا بأن سيدة فاطمة لا هي من هذا المعدن ولا هي من، لكن ما قاله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ويفعل ما قاله، هذا بيدلك على أنه الحركات اللي انت بتشوفها في عصرك وفي زمانك، ما اظن انه كل مسلم هكذا. لاحظت كيف انت بدك تحكم، حتى انا ما بنصحك تحكم على اهل عصرك لانه هذا جرى في الماضي. واحد قال له لكبار الشيوخ، هو من اهل العلم يعني من المتعلمين تمام، قال له شوف لا في اولياء ولا في كرامات ولا في، قال له هذاك الشيخ، قال له انت عالم؟ قال له ايه. قال له كم بلد انت بالدنيا دخلت لها؟ ذكر له يعني شو لحكوا كم بلد بالدنيا، اقل من القليل. قال له العالم لو دخل اكثر البلاد في الدنيا وفاته القليل بيقول يحتمل انه يكون هالنمط هذا موجود في القليل. واضح كي؟ بينما انت يعني عم تدلني على جهلك. واضح كي؟ انت قد دخلت الاقل من البلاد وضغري عطيت حكم انه ما في. لاحظت كيف؟ فهون هذا بينطبق على كثير منا لما يكون نظرته. وهذا أنا ليش أنا لازم نبهكم عليه، أنا بدي نبهكم عليه لأنه في تجربة سيئة جرت معك. شو هي التجربة السيئة؟ صار أزمة في هذه البلد وفي ناس اضطروا أنه أو ما اضطروا ما بنعرف إذا صار اضطرار لما أنه يخرجوا برات البلد. هدول اللي خرجوا برات البلد شو عملوا؟ معلش أنا بكوني هالصباح كثير منهم طلقوا دينه. أنا شو بفهم من هاي القضية؟ هذا كأنه عايش على مضض، كان شايف دينه أدنى شيء آخر شيء بالسلم. واضح كيف؟ ولما تسنى له أدنى فرصة وبئس ما عمل بئس ما صنع، لما تسنى له أدنى فرصة شو عمل؟ طلق دينه. وفي واحد طلق مرته كمان، لاحظت كيف؟ كان متزوج اول ما هرب طلق مرته، وفي واحد طلق بطنه، وفي واحد لاحظت كيف؟ هي كلش على ايش بتدل هالامور هالمعطيات هي؟ بتدل على انه لك نحن صحيح مسلمين لكن ما نفهمين حقيقه ديننا. ما نفهمين شو هو هذا الدين الذي شرعه، ما نفهمين معنى الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. واضح كيف؟ ما نفهمين المعاني الرائقه الفائقه. يعني انا برجع بكرر وان كان هو ما بحب انا اكرر كثير، لاحظوا كيف واحد الله يدير خير جاب لي دراسه، لان انا طلبتها عده مرات، جاب لي دراسه من الانترنت على كيف كان قتال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قتال غيره. واضح كيف؟ وانا ابرز هذه المعلومه امامكم. هذا درس اكثر من 60 معركه جرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مو كله الغزوات، مو كله كان موجود فيه النبي، وهي بتعطي عظمه اكثر، يعني انه حتى اصحابه لما يرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بمهمه ما بيشتغلوا شغل شريعه الغاب وشغل الوحوش، لا، في حضاره. اذا انت بدك تاخذها على ميزان الدنيا في حضاره، اذا بدك تاخذها على ميزان الاخره في خوف من الله سبحانه وفي انضباط. واضح كيف؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رجل او اكثر يكون على غايه الانضباط في ذلك. واضح كيف؟ فطلع معه هذا الدارس، طبعا هو عمل نسبه القتلى الى مجموع الجيش. واضح كيف؟ فطلع عنده بالمعارك التي جرت في حياته صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وغير المسلمين في عصره. واضح كيف؟ طلع نسبه القتلى من المسلمين بالنسبه لمجموع الجيش 1%، وبالنسبة لغير المسلمين قديش طلعت؟ 2%. واضح كيف؟ قارنها هاي مع الحرب العالمية الثانية، هدول أدعياء الحضارة، قديش طلعت النسبة؟ مرة قلتها بمجلس، واحد قال 30%، واحد قال 50، لا قوي الباب، قال طلعت النسبة 351%. ليش؟ لأنه في مدنيين قتلوا فيها. لاحظت كيف؟ ليش أنت عم تستحي بدينك؟ ليش عم تستحي بشريعتك؟ ليش؟ واضح كيف؟ بالعكس لازم أنت ترفع رأسك عالية. هون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي أتى به والتعاليم التي أتت القراء هي التي كرست إنسانيتك، هي التي كرست حضارتك، هي التي جعلتك إنسان. هذول أشبه ما يكون بالوحوش، أشبه ما يكون بشرائع الغاب. واضح كيف الفكرة؟ هكذا هو الأمر. وأنا الواقع أنا أقولها لكم بصراحة، أنا ذهلت في تلك النتيجة، لكن بعد ذلك شو قلت لنفسي؟ قلت لنفسي إذا أنت بدك تعمل مقارنة يعني بين سيدنا النبي وبين أي واحد من هدول الأدعياء الحضارة الذين ليسوا، ستجد النسبة هكذا وأكثر. ليش؟ لأنه سيدنا علي بن أبي طالب يقول: يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله أبدا. لاحظ كيف هالنمط، هي هالخميرة اللي الله سبحانه وتعالى أكرم بها المسلمين. يعني إن شاء الله ما يبقى الكلام، في عنا مشكلة كبيرة. نحن شو عنا المشكلة الكبيرة؟ مثل ما قلت لكم، المعلومات النظرية التي عندكم هي كنز عظيم لا يمكن لأحد أن يتهاون بها ولا أن يضعها جانبا. لكن نحن شو المشكلة التي نواجهها؟ كثير من المسلمين اليوم ما عندهم مثال. لاحظت كيف؟ يعني هدول اللي كانوا عايشين هون وسافروا مثل ما قلنا، يمكن ما نظروا إلى مثال لرجل صادق مستقيم حسنا فعلا. ما نظروا إلى، فلذلك أول ما طلعوا شو ساووا؟ طلعوا دينه. لاحظوا كيف؟ أنا لا أريد أن تكون أنت مثله، أريدك أنه أنت تكون عندك كما أولا كمال الثقة في الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى أخبر عنه، لو ما وجدت له تطبيق عملي في حياتك، واضح كيف؟ هذا لا ينبغي أن يزعزع ثقتك في الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أنا أقول، أنا ما بنكر ولا بجادل ولا بناقش، صحيح في عندنا نقص كثير، في عندنا فقر كثير. بإيش؟ بهذه النماذج الطيبة التي ترفع رؤوسنا عالية. واضح؟ للأسف من النماذج السيئة عنا كثير، لاحظتي؟ لكن النماذج يعني يقال لها في القرآن أسوة أو قدوة أو ما إلى ذلك، واضح كيف؟ هي لا يوجد فيها منها في زماننا، ولذلك هي ما لازم تغرك. واضح كيف؟ يعني في ناس بيدعوا الإنصاف، هن أبعد ما يكون عن الإنصاف. شو بيقولوا له؟ بيقولوا لك هدول التعليم اللي إجوا بالقرآن ببقية الأماكن إجوا مثلها. لا، ما إجوا مثلها أبدا. واضح كيف؟ ما أجا مثل هذه التعاليم التي أتى القرآن، ما أتى أبدا. واضح كيف؟ يعني في ناس ما بعرف هل هي عن سطحية أو عن تحيز أو عن عدم إنصاف يقولوا مثله، ما أدري ما هو السبب. أنا مالي مكلف أنه أطلع على سرائر الناس لكي أعرف من أين قالوا ذلك، لكن هي ليست مثلها على الإطلاق. واضح كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن: لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر بعدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني إنه هو وافي شافي بهذه الأمور بما لا تجده في مرجع أو معلومات نظرية أخرى. واضح كيف؟ تجي للتطبيق العملي، أنا معك، أنا بوافقك إنه في كثير من المعاني القرآنية لا تجدها حية في أناس. وهذا من أول من أخبر عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا في أمور لا ترفع من هذه الأمة، أو أكثر الأمور لا ترفع من هذه الأمة. فقال إنه أول ما يرفع من هذه الأمة هو الأمانة. يا حصرتي عليكم، واضح؟ أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة، وآخر ما يرفع منها الصلاة. لما أنا أشوف، ما عليش يخليني أحكي بالصريح، كنا نشوفها أكثر، لا نشوفها بس مو مثل الأبد. واضح كيف؟ بيكون في جنازة، واضح كيف؟ وفي ناس واقفين برا. شو معناتها؟ عم يقول لك هذا اللي واقف برا: أنا من الذين رفعت عنهم الصلاة. شايف كيف؟ يعني دينه كله راح. لاحظت كيف؟ ما بقي شيء بالدين. أنا نظرتي إلهم، أنا بنظر له هدول محرومين، هدول واقفين على الباب تبع بيت الله سبحانه وتعالى، ما أذن لهم في الدخول، مو بس لحاله يدخل، هذا ما أذن له، هذا عين الحرمان. واضح كيف؟ كنا نشوفه أكثر لما بسنوات ماضية، هلا أقل الحمد لله، إن شاء الله الله بيروح بالكلية، لكن أحيانا ببعض الجنائز بنشوفها هيك. لاحظت كيف يكون هكذا الأمر؟ شو بيدلك هذا الأمر؟ أنا لما أراقب وأنظر إلى هذا الأمر، معناته نحن وصلنا لآخر الصفحات تبع ديننا. لاحظت كيف؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: آخر ما يرفع من أمر هذه الأمة الصلاة. واضح كيف؟ فلذلك إذا أنا بدي أعملكم درس على الخشوع، أنا ما حكون صحيح. ليش ما حكون صحيح؟ لأنه روى الدارمي عن سيدنا الحسن البصري: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. شو يعني أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع؟ معناته بجوز أنا كله ذوق الخشوع ومعنى الخشوع أنا بعرفه بالقرآن، قرأته في كثير من الآيات، بالحديث النبوي الشريف قرأته في كثير من المواضع، لاحظت كيف؟ لكن تطبيق العملي له لعل يكون أنا ما رأيت منه، ما رأيت من هذه البضاعة أحدا، لعل يكون لاحظت كيف الفكرة. فهون كون دينك انت شعرت انه صار قديم كثير من القرون الوسطى، اللي بيقولوا طبعا الوسطى هي كلمه مدح باللغه العربيه، الوسطى يعني هي خير القرون، لاحظت كيف؟ هي القرون التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فهون اذا شفته صار قديم كثير وما عم شفته تطبيق عملي، ما تعمل مثل هذول اللي عملوا يلي دغري لما اجتهم اول فرصه دغري طلقوا، لاحظوا كيف؟ لانه هي لمضرتك مو لمصلحتك، انت ما حتحط تاذي الاسلام، انت ما حتحط من قدر الاسلام، بعد ان مدحها الله سبحانه وتعالى لو اجمعت الخلائق كلها على ذمه ما ذم به الاسلام، واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى امتدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو اجمع الخلائق كلها على ذمه ما ذم النبي صلى الله عليه وسلم، شو بتكون انت؟ بتكون ذميت نفسك. عرفت كيف؟ يعني انت لما تعتقد انه في قران وفي دين في كذا وانا والله وانت بدك توقف هنيك بالجانب الاخر، مين الخسران؟ انت اللي بعدت عن الخير، انت الخسران، انت بتكون الخاسر والمفلس. فلذلك نصيحة لمن بقي في هذه البلد ولمن سافر عنها، واضح كيف؟ بده يكون عندك ثقة مطلقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، لا تدانيها ثقة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.